بفعله لأنه قبلها، قال أعطيتك خذ مليون، أخذ أعطيتك سيارة مليانة أقمشة تقول قبلتها أعطنيها، هذا بفعله. لكن الإرث بدون فعله يعني واجب انتقال المال إليك في الأصل. نعم. ها فيها الزكاة بنية التجارة، زكاة عروض التجارة. ها لو ملكت مثلا 20 لو ملكت 2000 شماغ ونويت بها التجارة، مات مثلا والدك قلت أنا أريد فتحت محل وبديت تبيع فيها الشماغ، فيها الزكاة؟ على قول المصنف ما فيها زكاة. كان الأصل فضل الجواز والإباحة للذكر فتبقى الأصل إلا ما خصه الدليل وتستعمل في كل شيء. نعم يعني الدليل نهى عن جعلها في صحاف الذهب، نهى عن لكن مصحاف الذهب والفضة، والدليل خص الخاتم، وأهل العلم أخرجوا خصوه بلبس لبس الخاتم من الفضة، حتى نصوا عليه قال مثل الدوات ونحو ذلك ما يجوز. هنا في أحد مع حاجة الروب؟ في أحد مع حاجة الروب؟ حاجة الروب نعم. أقول نص أهل العلم على تحريم اتخاذ الفضة قال في الدوات يعني في المحبرة والقلم ونحو ذلك، نصوا عليها. الأرض التي تعطيها الدولة المواطنين يقول إذا ارتفع قيمتها أبيعها، إذا كنت لما أخذتها تنوي أنها للتجارة فهي التجارة، أما إذا أخذتها وتقول إذا ارتفع السعر يمكن أبيعها يمكن ما أبيعها متردد في النية فما تجب فيها الزكاة. نعم. مثل عدة أمثلة كثيرة في أنه ما تتخذ الفضة إلا في الخاتم، أذكرها في الصفحة اليسرى كذا لو واحد منكم عنده حاجة تبغى نقراها نص عليها. نعم نعم نشاط تجاري يحمل اسمي وصاحب رأس ماله هو الوالد والمتصرف في هذا النشاط هو الوالد وأحد الإخوة، فعلى من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على مالك المال مثل ما سبق لك فأول الزكاة. قال واستقراره حرية وإسلام وملك واستقراره